يا وغيره صباره واتي من غاخد مخ يا بحضني غصارخ واتي من غاخد مخ يا بحضني غصارخ يا وغيره صباره واتي من غاخد مخ يا كيد مقماره يا بحضني غصارخ يا وغيره بصبارخ واتي من غاخد مخ يا كيد مقمارخ يا بحضني غصارخ يا وغيره بصبارخ واتي من غاخد مخ يا كيد مقمارخ يا بحضني غصارخ يا وغيره بصبارخ واتي من غاخد مخ يا كيد مقمارخ يا بحضني شيخ